أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة أهلك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة ترحم الزوجين حجر الأساس الذي تبنى عليه البيوت الله يديم التصافي كلني يحقق مراده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حيا الله إخواني وأخواتي في كل مكان مع برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن حجر الزاوية كل إنسان كل ذكر وأنثى لابد أن يعلم هذا علم اليقين أنه مقدر ومكتوب أنك سوف تتزوج في وقت كذا في يوم كذا في ساعة كذا وأن شريك حياتك هو فلان ابن فلان أو أنت فلانة بنت فلانة هذا لابد أن نعلم به علم اليقين ثم الأمر الآخر يا إخواننا ويا أحبابنا مسألة أن بعضنا في شهر العسل تجده مقبل إقبال لا نظير له وكأنه لا يرى الآخر إلا هو مجرد ما ينتهي شهر العسل تبدأ المرأة تمتن شوي تسمن المظاهر تتغير ها الرجل ربما يدبر قليلا يبتعد هنا كأن بعضنا يبدأ يتذمر من الآخر إذن تدرون ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى شيء يسمى الرضا الرضا والله لو رضي كل واحد منا بالآخر ما حدثت في أمور كثيرة ولذلك أنا أقول في أربع لاءات هي من خلالها نستطيع أن نحافظ على السعادة الزوجية ونكون عندنا نوع من خلق الرضا والقناعة في ذلك اللاء الأولى لا للاستهتار بمشاعرنا وشكوانا بمعنى أن المرأة لو قالت يا راسي كذا يعني لا لا لا تستهين بذلك أو هو إذا تعب تستهينين بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات كان يقول تقول عائشة ورأساه ورأساه الرسول جاء وقال أنا يا عائشة ورأساه ورأساه كل واحد منهما يعني يظهر شكوى فلا نستهين بذلك اثنين لا نتذمر من زيارة بعض أهلنا لنا بعض الناس لو خاصة الرجل لو زارت أمه أو أخواته إليه بعض البيوت تقوم الدنيا ولا تقعد أو العكس لا نتذمر هؤلاء أهلنا وهم لهم حق علينا وهذا من الأواصر والمحبة فلا نتذمر لا لأن تحدث مشاكل والله بعض الرجال نذكر مرة رجل اتصل عليه قال والله يا شيخ إذا زارتني أمي إني والله أطلب امرأتي وأقدم قرابين وحتى أني والله العشاء والغداء من المطاعم بس أبغى الستر تقول إذا جاءوا أهلك أنا ارسلني إلى أهلي أبغى أروح أهلي ما أبغى أقابل أحد لا أو العكس ثلاثة لا نغفل عن إظهار غيرتنا لبعض بالعكس الغيرة المنضبطة نحبها ونريدها لكن ما توصل إلى مرحلة الشك والوسواس لا هنا نقول هنا خط أحمر لكن إظهار غيرتنا خاصة لما يعني زوجتي تعمل مع عمل ربما في رجال أو أنا مثلا في فصل نحن مبتعثين ندرس في الخارج زوجي يعمل كذا، زوجي طبيب، زوجي في الخطوط. يعني هنا نظهر غيرتنا لبعض ولا نغفلها. الأمر الرابع يا إخواننا ويا أحبابنا سأذكره لكم، وهو أننا لا نريد أن نتدخل بشؤوننا الخاصة الخاصة، بمعنى أن المرأة هي مسؤولة عن المطبخ، هي مسؤولة عن تعديل الكنب. ما يأتي الزوج لو أن القدر كذا، لو أن الثلاجة كذا، أو أن الرجل يكون عنده اهتمامات معينة وتأتي المرأة، لا ندخل. حتى أنا مسألة مشاهدة جوال الآخر والتجسس عليه هذا له كلام، وأنا لي فيه يعني نظرة معينة. يا إخواننا، كل ذكر وأنثى الله عز وجل خلق وفرق، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يعني أنا أبغى المرأة لابد أن تفهم وتقدر. الزوج لما يكدح ويعمل يأتي ربما رائحته كريهة، عرق كذا، فالمرأة تقبل هذا، يعني هذا الوضع، هذا الزوج يعمل بالخارج، ماذا تريدينه؟ المرأة تأتيها بعض الأعراض، بعض الأعراض، عندك حمل، عندك توحم، عندك وحم، عندك نفاس، عندك هذه أمور من خصوصيات، يعني بعضنا يعذر بعض. إذن نستطيع أن نقول أن الفرق غالبا الذي يكون فيما بيننا لابد أن نعرفه ونفهمه حتى نستطيع من خلاله أن ندخل إلى مفتاح قلب الآخر. بعض الأزواج قد يكون مفتاحه الطعام، بعضهم العلاقة العاطفية، بعضهم أن تكون على وئام مع أهلي، بعض النساء تحب يعني المفتاح اللي يدخل إليها أنك تمدح لبسها وزينتها وهيئتها وطبخها ونفخها، بعضهم تحب أنك تثني عليها أمام أهلها، أمام أهلك. هذه الأمور، الاختلافات والفروق مهم جدا يا إخواننا، بالذات الأزواج، أن نفهمها حتى بإذن الله عز وجل نستطيع أن نعيش بسعادة وهناء. الكمال مر وصعب، والكمال لله، لكن صدقوني إذا رضي كل واحد منا الآخر وأغفل العدسة المكبرة وتعلم فن التغاضي وفن التغافل الذي هو 9 أعشار العافية فيه، بإذن الله عز وجل سيعيش بسعادة وهناء. نأخذ هذا التقرير المناسب، والإنجرافيك يعلمنا على الأقل ويذكر لكم بعض الأمور التي تعينكم إن شاء الله لتحقيق هذه القيمة من حلقة حدثني الزمن حجر الزاوية. اللهم وفق كل زوجين، ويسر يا ربي أمر كل عروسين، واجعل يا الله بيوتنا بيوت رحمة ووئام وحصون بر وحنان وسلام. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. حجر الزاوية. هل تعلمون أن السعادة الزوجية والاستقرار العاطفي وسيلة فعالة لعلاج الأمراض وزيادة مناعة الجسم؟ أهم الضروريات التي تحقق الاستقرار الأسري، تحقق السكن الروحي والنفسي امتثالا لقوله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. التزام كل من الزوجين بالحقوق الزوجية ووفائه بها، اعتبار كل من الزوجين الآخر شريكا له في حياته وليس مجرد أجير، أن يدرك كل من الزوجين أن أي خلل في استقرار الحياة الزوجية سيدفع الأبناء ثمنه باهظا، إما في العاجل أو الآجل، شعور كل واحد من الزوجين بأنه هو المعني الأول في بقاء المودة وحسن العشرة واستقرار الحياة الزوجية. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجي